سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام كب الله بينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيت نحريس ميد قلب أهانيت. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أبا وحاه فه أون كسوغن عرريالو كسوغن قلليالو وانا الله حق بدن وانا الله مامل وناكسن. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ددك اللي نوي رمينو محاو هالليسان وحانا السوبنين لما دونا يا نعاس. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحاوينا لعرائب إنا كهذا شاء وحانا السوبنين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله وجعل يهي كو دقالمان ودذيس أيق أو مارت دنعك ولا جودة اسنحو جنايو سيدا أدست أوكولوتا بركيت بركك الأيوة أتكيسو. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أشاك مركي النبي موسى ويري قلبيتي قوم كيديو محايد دبيسان ايدين كوغ انان اي رسولك ايبا ايدين كي لو صدري مركي اي كل لحدين حق ويديدين الهينا قلبي غوضو دبولي اللانا ما هنونيا قلطا عاد ايبا ديدي. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وشاك وقتي نبي عيسى ويره قلدي لو دير ريبن اسرائيل اني وحان اهي رسولك ايبا ايدينك ايدين اهي وحان رميسن اهي وحي ايغو هوري او توراد اي وحي لميد اه وحان بشارينايا رسول قداشي ايماني دونا نبي عيسى ليراد احمد مركو اوي ايمادي وحي لو شيغي او نبياش هور اي شيغين وعدينتا ايا وحي يرادين تاني واسحر عد ايا يرادين ميشي لغا دونا اني رميان. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يا كدلمي بدن قلو كبين أورتي إبد شيسا أيو لو يراي إسلام ماذا اللانا مهنونيا قلو قردر بدن. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وحي دولايين إني الدميان نورك إيبا إيبانا واكي نوركيسة مارة تميسة ترو هذا نعينا قالت. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إيبا وامدك ديري أنبيادا إيه رسوشة هنون لديري إيه دين حقه إن أكسر مري دين كست الله شيكت أبادل أه هذا نعينا قال دي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. مئذن تسيا مؤمنين تي بعشرة إذن ككورينا إذن ككورينيس عذاب درن. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وحضر مين إيسان إيباء الرسول كيسا waxaan maarad u digaalamaysan jidka eeba xoolihiina ayaas ku digaalamaysan in naftiina taa ayaan idiin khayr badan haddii aad tihiin dad wax garanaayo يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم أبو حيدين دافا وحي الدنب وإذن كدعي وحون إذن قلنا يا بيرو أي قل قل إيسو هستيد وبيالو قريالو ونواناك بدن أو كدحدسن جنة لو يقان جنة عد تاس أياء وحيته ليمان آتوي وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين متكلا أيان إذين شيء أجعشهان وقرقار إيبا إيفر شدو وأما كفرتان وبشاري نبي إلهي ومؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أخيارت اللي إلو يرميو أهذا كو أبو قرقار الدين تيسا سيد النبي عيسو قال دي صحابة دي سهيد أي أبو قرقار الدين تأبا markii uu yiri yaa ii gargaaraya diinta ilaahay waxayna yiraahdeen qolada ayaga ah ee nabi ciise ka ag dhawaayeen annaga ayaa ah gargaarayaasha ilaahay diintiis u gargaarayo waxaa rumeeyey koox ka mid ah qoladii loo diray nabi ilaahay ciise qolana way diideen xaqi bay diideen eeba wuxuu yiri waxaan taageernay oo aan maaratin xoojinay kuwii maaratin rumeeyeen eeba iyo rasuulkiisa waxaana maarat ka xoojin oo ka xoog badnaysiinay qoladii diidi markaas ayay noqdeen kuu khasareeyo